بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: والعرش والكرسي حق. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قوله رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، لأنه قد جاءت النصوص بالدلالة على هذا وعلى هذا، فيجب الإيمان لما دلت عليه النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على العرش، وعلى أو يجب الإيمان بالعرش ويجب الإيمان بالكرسي. وفي قوله رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي، الواو هذه تقتضي المغايرة، فالكرسي غير العرش، وهذا قول الأكثر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن هناك من قال بغير هذا، من قال بأن العرش والكرسي شيء واحد، وأن الكرسي هو العرش، وهذا ذكر عن الحسن البصري، ذكر عن الحسن البصري أن الكرسي هو العرش. لكن الشيخ هنا رحمه الله تعالى يبين لنا بهذه الواو التي تقتضي المغايرة أن الكرسي غير العرش، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ لأن أولا في اللغة، حيث كلمة عرش وكلمة كرسي في اللغة، فكلمة العرش أو مادة العرش العين والراء والشين هذه تدل على الارتفاع، تدل على الارتفاع. وأما مادة الكرسي فتدل على الجمع، مادة الكرسي الكاف والراء والسين فهذه تدل على الجمع، لهذا قيل للكرسي كرسي، لأنه يجمع الأعواد التي يصنع منها، وقيل للكراسة كراسة لأنها تجمع الأوراق، وهكذا يقال للعلماء كراسي لأنهم يجمعون العلم. وأما مادة العرش فهي تدل على الارتفاع، جنات معروشات وغير معروشات، يعني هناك جنات مبنية في أماكن مرتفعة، وهناك جنات أو بساتين ليست في أماكن مرتفعة، وهكذا قوله سبحانه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي ما يبنونه من الأماكن أو الأشياء المرتفعة. فهذه مادة العرش وهذه مادة الكرسي، في بينها اختلاف في اللغة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العرش ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، ووصف بأوصاف، ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا ووصف بأوصاف: ذو العرش المجيد، ورب العرش الكريم، رب العرش العظيم، فوصف بأنه مجيد وأنه كريم وأنه عظيم. وهكذا يعني وصف بأنه محمول، الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهكذا وصف بأنه يدار حوله, يدار حوله. ايش الآية؟ الذين يحملون العرش ومن ومن حوله. وهكذا وترى الملائكة حافين حول العرش. وهكذا وصف أيضا بأنه وكان عرشه على الماء, فالعرش فوق الماء, فالعرش فوق الماء. وهكذا وصف العرش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعق الناس فأكون أول من أفيق, يعني يوم القيامة, فإذا موسى باطش أو ماسك قائمة من قوائم العرش, فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصعقة الطور, يعني لم يصعق في ذلك اليوم, جوزي بصعقة الطور. الشاهد أنه قال فإذا موسى ماسك أو باطش بقائمة من قوائم العرش, فالعرش له له قوائم. وهكذا جاء في الحديث في وصف أحد الملائكة من حملة العرش, في وصف أحد الملائكة من حملة العرش بأن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام, وفي رواية مسيرة 700 عام, وفي رواية تخفق الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام, يعني ما هو بسير الإبل, لا تخفق إيش الطير مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه وعاتقه. هذا أحد حملة العرش من الملائكة. فهذه أوصاف يعني جاء ذكرها. وهكذا أيضا أيضا من الأوصاف أنه سقف إيش سقف الفردوس, سقف الفردوس. وأما الكرسي فكم ذكر في القرآن؟ في موضع واحد ذكره الله عز وجل, في موضع واحد, في آية سميت بآية الكرسي, وهي أعظم آية في كتاب الله, وهي أعظم آية في كتاب الله. وجاء في وصفه في القرآن أنه وسع هذا الكرسي, وسع كرسيه السماوات والأرض, وكما جاء في الأثر أن السماوات والأرض كسبعة دراهم أو كدراهم سبعة ألقيت في ترس, يعني بالنسبة للكرسي السماوات والأرض كدراهم ألقيت في ترس. وفي أثر آخر وهو يعني أثر ذكر العلماء أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة, كحلقة ألقيت في فلاة. فهذا يعني يفسر معنى قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذا وصف الكرسي, فهذا وصف الكرسي. وجاء في أثر ابن عباس أنه موضع القدمين, موضع قدمي الرحمن, أن الكرسي موضع قدمي الرحمن. وأيضا من الفروق بين الكرسي, أما الكرسي أما العرش فهو الذي استوى عليه الرحمن, فحتى نعرف الفرق أن الكرسي ليس هو العرش, فالكرسي على أثر ابن عباس هو موضع القدمين, العرش هو هو ماذا المخلوق الذي خصه الله عز وجل بالاستواء عليه, هو المخلوق الذي خصه الله عز وجل بالاستواء عليه. أيضا من الفروق بين العرش والكرسي أن الكرسي قلنا بينه وبين العرش ماذا؟ إذا كان العرش على الماء, ها فبين الكرسي وبين العرش إيش؟ هذا الماء، أن سبع سماوات ثم بعد ذلك يأتي الكرسي، ثم بعد ذلك ماء، ثم بعد ذلك العرش، ثم فوق العرش من؟ الله عز وجل. هذا في حديث من؟ تذكرون كتاب التوحيد، هذا أثر ابن مسعود صحيح، وله حكم الرفع، فيه ذكر المسافة بين كل سماء وسماء بخمسمائة عام، ثم ذكر السماء السابعة فوق السماء السابعة الكرسي، ثم الماء أو بحر، ثم العرش فوق الماء، ثم الله فوق العرش. إذن فهذا أيضا دليل على أن الكرسي غير العرش. طيب، إذن هذه فروق يعني تؤيد ما ذهب إليه الطحاوي رحمه الله تعالى من المغايرة بين العرش والكرسي. قال: والعرش والكرسي حق. طيب، أقوال أهل الباطل بالنسبة للعرش، أقوال أهل الباطل بالنسبة للعرش، يقولون العرش، نحن نؤمن، أهل السنة يؤمنون بأن العرش هو سرير الملك، هذا في اللغة سرير الملك، كما قال الله عز وجل: ولها عرش عظيم، فهو من جنس العروش، لكن قدره حجمه من أي شيء هو، هذا لا يعلمه إلا من؟ إلا الله. وأما من حيث اللغة فهو سرير الملك، فهو سرير الملك، فهذا هو العرش في اللغة. فيؤمن أهل السنة بأن هذا العرش سرير الملك، وصف بأوصاف فيؤمنون بها، بأنه عظيم، بأنه مجيد، بأنه كريم، وهذه كلها أوصاف تدل على أنه فاق العروش، فاق العروش، عروش الملوك، لأن الكريم والمجيد والعظيم هذه كلها أوصاف تدل على جمع من الأوصاف، حيث أنه فاق العروش الأخرى، عروش الملوك. ونؤمن بما جاء أيضا من أنه ماذا، بارك الله فيكم، ذو قوائم، وأنه محمول، وأنه يدار حوله. طيب، فهذه أوصاف، وأنه على الماء. وأيضا نذكر أيضا فرق حتى يعني تكتمل الفروق بين العرش والكرسي. إذا كانت السماوات والأرض كما في الحديث كقطعة أو كحلقة ألقيت في فلاة، فهكذا الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. إذا كان فضل الكرسي على السماوات والأرض إيش؟ أن السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة، يعني انظر متناهية الصغر بالنسبة إلى إيش؟ بالنسبة للكرسي، السماوات والأرض متناهية الصغر بالنسبة للكرسي، الكرسي الآن بالنسبة للعرش متناهي الصغر كحلقة إيش؟ ألقيت في فلاة. فهذا ما يدلك على الفرق بين الكرسي والعرش. طيب، إذا علمنا أنه سرير الملك، فأهل الباطل سواء كانوا من الأشاعرة أو من غيرهم يعني من أهل الكلام، قالوا إن العرش عبارة عن الملك، فسرون العرش بأنه الملك، وهذا باطل مردود. بإيش باطل مردود؟ بإيش مردود؟ بما جاءت به النصوص من أوصاف للعرش، لا يمكن حملها على أنها أوصاف للملك، مثل أن له قوائم، هل العرش له، هل الملك له قوائم؟ أن العرش إيش؟ محمول، هل الملك يحمل؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل يأتي يوم القيامة الملك يحمله ثمانية؟ هذا ما يقول به من؟ ما يقول به عاقل فضلا عن مسلم. فهذا التفسير، تفسير العرش بأن المراد منه الملك، هذا باطل مردود. ليش؟ لوجود صفات لهذا العرش، لا يمكن أن نحمل هذه الأوصاف على الملك، وهكذا أنه يدار حوله هل هذا ممكن أن يحمل على الملك؟ الجواب لا، الجواب لا، يقول بهذا عاقل كما ذكر ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية. أما بالنسبة للكرسي، هذا قول أهل الباطل في العرش أنه الملك. وأما بالنسبة للكرسي فالآن قد مر معنا قول، ما هو؟ أنه العرش، هذا ذكر عن الحسن البصري، هذا قول ضعيف. وهذا ذهب إليه أيضا بعض الأشاعرة، أيضا ذهب إلى هذا القول بعض الأشاعرة، يفسرون الكرسي بالعرش ويفسرون العرش بإيش؟ بالملك، فكل الملك. طيب، هذا القول يعني ضعيف الذي ذكر عن الحسن البصري، وبعضهم يقول ما يصح عن الحسن البصري، لكن جاءنا كلام عن شيخ الإسلام قال هو قول الأكثرين أن العرش غير الكرسي، فدل على أن هناك قول من يقول بأن الكرسي هو العرش، وإلا بعضهم حقق في ثبوت الأثر عن الحسن البصري أو هذا الكلام عن الحسن البصري فقال لا يثبت. طيب، بعض أهل الباطل قالوا بأن الكرسي، فسر الكرسي بأنه العلم، فسر الكرسي بأنه العلم، فوسع كرسيه السماوات والأرض، أي وسع علمه السماوات والأرض. وهذا نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نسب إلى ابن عباس، ولكنه لا يثبت. مما ذكر بعض أهل العلم أن في تحقيق الأرناؤوط على الطحاوية صحح الأثر عن ابن عباس بأن الكرسي هو العلم، مع أن هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، وانتقده بعض أهل العلم على هذا التصحيح، وأنه راجع إلى عقيدة الأشعرية. فالإنسان انتبه عندما تجد أشعري يحقق كتب من كتب السنة في العقيدة، فربما يحصل إيش؟ تأثر بهذه العقيدة على أحكامه، على أحكامه، فصحح أثر ابن عباس بأن الكرسي هو العلم، وهذا لا يثبت عن ابن عباس، بل الثابت إيش؟ الثابت خلافه، أن الكرسي إيش؟ موضع القدمين. لكن الأشاعرة ما يثبتون الصفات هذه الذاتية كالقدمين واليدين وغيرهما من الصفات، ما يثبتونها، فبالتالي يعني ربما تغلبت عليه إيش؟ العقيدة الأشعرية في الحكم على هذا، على هذا الأثر، فينتبه. طيب، قلنا قالوا الكرسي هو العلم ونسبوه إلى ابن عباس، قلنا لا، أول شيء لا يثبت عن ابن عباس، والثابت عنه خلافه أن الكرسي موضع القدمين. طيب، إذا قلنا الكرسي بمعنى العلم، هل هذا في اللغة موجود؟ إيش الآن قلنا كرسي في اللغة؟ يدور على إيش؟ على الجمع. فهل هناك في اللغة ما كرسي بمعنى العلم؟ أتجد إذا كان الرجل صاحب القاموس هذا إيش؟ أشعري مثل الأزهري، فالأزهري في تهذيب اللغة يقول الكرسي بمعنى العلم، الكرسي بمعنى العلم، نعم. لكن علماء السنة يقولون هذا ليس له وجه لا في اللغة ولا في الشرع، أن الكرسي بمعنى العلم ليس له وجه لا في اللغة ولا في الشرع، أن الكرسي بمعنى العلم. ثم هذا من حيث اللغة. طيب، وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني إذا على كلامكم الآن وسع إيش؟ علمه السماوات والأرض. طيب، هل وسع علم السماوات والأرض أم أن علمه وسع كل شيء؟ علمه وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وإيش؟ وعلما، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء، بذاته، بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بمخلوقاته، إن الله بكل شيء عليم. فعلمه وسع كل شيء، ما هو فقط وسع السماوات الأرض. إذن فلا يصح أن نحمل الكرسي هنا على العلم ونقول وسع كرسيه السماوات الأرض وسع علمه. لماذا؟ لأنه قد جاء في القرآن أن علمه وسع إيش؟ كل شيء، وأن الله بكل شيء ماذا؟ بكل شيء عليم. إذن فهي ثلاثة أمور تبطل أن يكون الكرسي بمعنى إيش؟ العلم. الأول إيش؟ تضعيف الأثر وعدم نسبته إلى ابن عباس. والثاني من حيث اللغة، لا وجه في اللغة ولا في الشرع من أن الكرسي بمعنى العلم. الوجه الثالث أنه وسع كرسيه السماوات الأرض، لو قلنا وسع علمه لكان هذا محدد بالسماوات الأرض، وعلم الله عز وجل وسع إيش؟ كل شيء. طيب، هناك من الضلال من يقول العرش والكرسي هذا عبارة عن تمثيل في القرآن وليس هو على الحقيقة، وإنما هو من باب التمثيل والتقريب، وإلا فليس له حقيقة. ليش؟ قال يعني جاء بهذا التمثيل والتقريب من أجل أن الناس تعظم الله عز وجل، من أن الناس تعظم الله عز وجل، وإلا فليس له حقيقة. هذا قول سيد قطب في ظلال القرآن، حيث قال لم أعثر على أحاديث في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد الذي جاء ذكره في القرآن. وذكر قاعدة أن كل ما ذكر في القرآن من هذه الأشياء أنها من باب التقريب والتمثيل لأجل تعظيم الله عز وجل في النفوس. طيب، أيهما أعظم للنفوس، أن تعتقد بوجود الكرسي الذي وسع السماوات الأرض، كرسي وسع السماوات الأرض، هذه السماوات الأرض التي نشوفها عظيمة كبيرة وسعها الكرسي، وهي كحلقة ألقيت في أرض فلاة بالنسبة للكرسي، يعني في منتهى الصغر. طيب، ثم الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في إيش؟ في أرض فلاة. فهذه مخلوقات عظيمة السماوات والأرض، وهي متناهية الصغر بالنسبة للكرسي، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض متناهي الصغر بالنسبة للعرش، فكيف بالله عز وجل أعظم وأكبر وأجل؟ فإيش الذي يعني ماذا يجعل النفوس تعظم الله عز وجل؟ اعتقاد حقيقة الكرسي والعرش أم أنهم باب التمثيل والتقريب؟ اعتقاد حقيقة، إذا أردت أن يعني تبين أنه يعني ماذا النفوس تعظم الله عز وجل ولا تعظم النفوس ربها عز وجل إلا إذا مثل لها وقرب لها، وإلا فلا حقيقة لهذه الأشياء. يا أخي، يعتقدون ما دل عليه القرآن والسنة وما دلت عليه النصوص، وسيكون هذا أعظم في نفوسهم ويجعلهم يعظمون الله عز وجل إذا اعتقدوا حقيقة هذه الأمور. ولهذا كما قال بعض أهل العلم، وهذا قد يعني لو تذكرون في كتاب التوحيد آخر باب ذكر هذه الأمور. ليش ذكر هذه الأمور الشيخ؟ ذكر السماوات، ذكر الكرسي، وذكر الماء، وذكر العرش، ليبين لك أنت أيها العبد الصغير الذي أنت في منتهى الصغر، هذه المخلوقات العظيمة هي في منتهى الصغر بالنسبة لله عز وجل. فأدعى ذلك إلى أن تعظم الله عز وجل، وأن تقدره حق قدره، وأن تعبده حق عبادته، وأن تتذلل له، وأن تنكسر بين يديه عندما تعرف هذه المخلوقات العظيمة وأنها في منتهى الصغر بالنسبة لله عز وجل، فكيف بك أنت أيها المخلوق الصغير؟ فاعتقاد حقيقة هذه الأشياء هو الذي يورث في النفوس إيش؟ الرهبة والخوف والتعظيم لله عز وجل، والتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن تعبد الله عز وجل في السر والعلانية، وأن تراقبه. أما أن يقال هذا من باب التمثيل والتقريب، هذا والله نعم هو الذي يجعل النفوس لا تعظم الله عز وجل، وأن كل ما في القرآن هذا عبارة عن تخيل. قد مر معنا في الحموية أهل إيش؟ أهل التخيل، أن كل هذا تخيل، والأنبياء فعلوا هذه الأمور في جنة وفي نار وفي أهوال يوم القيامة وفي كذا وفي كذا من أجل أن يصلحوا الناس، من أجل أن يصلحوا الناس، وإلا هذه أشياء لا حقة لها، هذا كفر والعياذ بالله. فمثل هذه الأمور بارك الله فيكم اعتقادها واعتقاد ما دلت عليه النصوص من أوصاف العرش من أوصاف الكرسي، هذا يورث في النفوس تعظيم ويورث في النفوس مخافة وخشية من الله تبارك وتعالى. وهكذا وافق يعني قبل ذلك يعني قبل سيد قطب طائفة من المعتزلة وطائفة من الأشاعرة على هذه القاعدة، أن كل ما في القرآن من هذه الأشياء هم باب إيش؟ التقريب والتمثيل، وإلا لا حقيقة لها. طيب بقي أعطيكم قول الشيخ بن باز في الكرسي. طيب أهل السنة هذا يعني يكاد يكون إجماعا، كيف يكون إجماعا؟ هل هناك من نقل الإجماع؟ لا، يعني ما أعتقد من أئمة السنة من يقول مثلا لا ليس موضع قدمين، الكرسي ليس موضع القدمين. طيب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني يثبت أن الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وأنه دون العرش، لكن موضع القدمين عنده فيه نظر. ليش؟ يقول الذي جاء فيه الدليل أثر ابن عباس، ولم يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أثر ابن عباس روي مرفوعا لكن المرفوع ما يصح. فيقول رحمة الله تعالى عليه أن الكرسي الله أعلم بكيفيته وصفته، وأنه مخلوق عظيم دون العرش، والصحيح عند أهل السنة أنه غير العرش، هكذا يقول رحمه الله. والجزم بأنه موضع القدمين يقول محل نظر، هذه اكتبها احفظها. نعم، هذا للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لماذا؟ يقول أن هذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى دليل صحيح صريح عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش ما يقبل أثر ابن عباس؟ يقول الشيخ ابن عباس مثل عبد الله بن عمرو العاص، يعني أخذ من هنا وأخذ من هنا، أخذ من الإسرائيليات، أخذ من الإسرائيليات، فربما يحتمل أن يكون هذا الأثر مما لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم إيش؟ الرفع. هذا الذي عليه يعني تجد يعني أكثر أهل السنة على هذا، أئمة السنة يقولون هذا له مما ليس للاجتهاد مجال فيه فله حكم الرفع. الشيخ يقول يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون أخذه من الإسرائيليات، فلهذا يقول الجزم بأنه موضع القدمين هذا محل إيش؟ محل نظر. قال رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، وهو مستغن عن العرش وما دونه. طيب قوله رحمه الله تعالى وهو مستغن عن العرش وما دونه، لما ذكر العرش وذكر الكرسي ذكر بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى غنى الله عز وجل عن العرش، ليبين أنه أن خلق الله عز وجل لهذا العرش خلقه للاستواء للاستواء عليه وليس لحاجته له، خلقه للاستواء عليه وليس لحاجته له، بل العرش وما دون العرش كل ذلك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل هو الذي تقوم به الأشياء، تقوم به الأشياء يعني هو الذي يقيم الأشياء، هو الذي يقيم الأشياء، هو الذي يقيمها. قال الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال بعض العلماء: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال: السماء كل ما علاك، السماء كل ما علاك، هذا في اللغة صح صح، فيدخل فيه ماشي الكرسي والعرش، فيدخل فيه الكرسي والعرش. فالله عز وجل هو الذي يقيم العرش، هو الذي يقيم الكرسي، وهو الذي يقيم السماوات، وهو الذي يقيم الأرض، وهو الذي يقيم كل شيء سبحانه. ومن أسمائه القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض. وهكذا يقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس. وهكذا يقول الله عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو الذي يقيم كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى. فإذا ذكر العرش والكرسي ثم ذكر غنى الله ليبين لك أن الله عز وجل ليس محتاجا للعرش، بل العرش وما دون العرش مفتقر محتاج إلى الله عز وجل. كل ذلك يقيمه الرب تبارك وتعالى. فأهل الباطل لما أنكروا العرش أنكروا الاستواء، ليش أنكروا؟ جاءوا بلوازم، هذه اللوازم هي لوازم من؟ لوازم المخلوق إذا استوى على شيء، فإن المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه، وإذا ذهب هذا الشيء الذي استوى عليه سقط من كان مستويا عليه، وأن هذا الشيء الذي استوى عليه يحويه ويحصره. إذا استويت على كرسي، إذا استويت على سرير، إذا استويت على فلك، إذا استويت على دابة، فإنها تحويك وتحصرك. فهذه اللوازم لوازم صفة استواء المخلوق على المخلوق، فهذه اللوازم منتفية عن الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذه العبارة، وهو مستغن عن العرش وما دون، ردا على هؤلاء أهل الباطل. فلا يلزم أن يكون يعني العرش حاويا لمن؟ لله عز وجل. ولا يلزم أن يكون العرش محيطا بالله عز وجل. طيب، ولا يلزم أيضا أن يكون العرش حاملا لمن؟ لله عز وجل. هذه كلها لوازم صفة إيش؟ المخلوق، وهي منتفية عن الله سبحانه وتعالى. ليش منتفية عن الله سبحانه وتعالى؟ لأنها كلها صفات إيش؟ نقص. كل هذه لوازم صفات نقص، فتنتفي عن الله تبارك وتعالى. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى جاء بهذه العبارة. فلا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا يلزم أن يكون الأعلى مفتقرا إلى السافل. نعم، فهذه الآن عندك الأرض وعندك السماء، أين السماء؟ السماء فوق، هل السماء محتاجة الأرض؟ الجواب لا. هل السماء يعني الأرض تحوي السماء؟ الجواب لا. هل الأرض تحمل السماء؟ الجواب لا. ومع ذلك السماء فوق الأرض، وهي مخلوق فوق مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه؟ إذن هذه عبارة عظيمة، قال هو مستغن عن العرش وما دونه. لهذا قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: لو أن أهل الباطل يعني تأملوا في هذا التفريق وهذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، لكنهم ماذا؟ جعلوا لوازم صفة المخلوق لوازم لصفة الخالق، فأنكروا العرش وأنكروا الاستواء وأنكروا العلو وإلا لو هدوا إلى هذا التفصيل، وأن لا يلزم من أن الله عز وجل على العرش أنه محتاج إليه، أو أن العرش حاملا له، أو أن العرش حاويا له، أو أن العرش محيطا به، لهدوا إلى سواء السبيل. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. وهو مستغن، الله عز وجل قد سمى نفسه إيش؟ الغني، ووصف نفسه بالغنى: إن الله لغني عن العالمين. إن الله لغني عن العالمين، فمن أسمائه الغني، ومن أوصافه الغنى، الغنى المطلق. فهو مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه. وهذه من عبارات الأشاعرة، لكنهم جعلوها تفسير لكلمة إيش؟ لا إله إلا الله. وإلا لو جعلوا تفسير لاسم الله عز وجل الغني لكان هذا إيش؟ لكان هذا صحيحا. الغني هو المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، المفتقر إليه كل ما عداه من العرش وما دون العرش، كل ذلك مفتقر لله عز وجل، وكل ذلك كل ما عدا الله فهو عبد لله عز وجل، سواء كان من الأحياء، من الأشياء الحية أو من الأشياء الغير حية، حتى الجمادات كلها عبد لله عز وجل، لأن ما من شيء إلا ويسبح بحمده، والتسبيح نوع من أنواع العبادة. فهذا التفسير لاسم الله عز وجل الغني الذي له الغنى المطلق. قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء، يعني هذان وصفان، محيط بكل شيء وفوقه، أي وفوق كل شيء، فهذان وصفان. فالله موصوف بأنه محيط بكل شيء، وموصوف بأنه فوق كل شيء. فأما إحاطة الرب عز وجل بكل شيء فقد جاء في القرآن: ألا إنه بكل شيء محيط. وهكذا قوله عز وجل: وكان الله بكل شيء إيش؟ محيطا، والله من ورائهم محيط. إيش المراد بالإحاطة هنا؟ إحاطة الذات أم إحاطة صفات؟ إحاطة صفات، وإلا هو أين؟ فوق كل شيء، لأنه قال انظر محيط بكل شيء وإيش؟ وفوق كل شيء، إذن هو فوق كل شيء بذاته. طيب محيط بكل شيء، هل هذه الأشياء في ذاته؟ الجواب لا، هو منفصل عن خلقه، بائن من خلقه. إذن هذه الإحاطة إيش؟ إحاطة عظمة، إحاطة علم، إحاطة ماذا؟ قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ملك. إذن إحاطة صفات. إن بعضهم ربما يعني يتوهم محيط بكل شيء بذاته، لا، هو فوق كل شيء بذاته. أما إحاطته بكل شيء فهي إحاطة صفات، أحاط بعظمته، بقدرته، بعلمه، بماذا، بسمعه، ببصره سبحانه وتعالى. وأما كونه الوصف الثاني، هذا الوصف الأول، محيط بكل شيء وفوقه فوق كل شيء، هذه هي صفة إيش؟ العلو. الفوقية هنا هي مسألة العلو، ولهذا مسألة العلو، وهذا قد تقدم معنا ما نحتاج نطيل هنا، مسألة العلو عليها 20 نوع من الأدلة، كل نوع تحته إيش؟ عدد من النصوص، من أدلة العلو أدلة إيش؟ الفوقية، من أدلة العلو أدلة الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم. قالت زينب: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوقي 7 سماوات. فأدلة الفوقية هي أدلة العلو، وهذه يعني العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى يعني تنفي ما قيل فيه من أنه لا يثبت العلو. أين هذا مر معنا؟ تعالى عن إيش تعالى العبارة؟ تعالى عن الجهات، فين العبارة؟ لا تحويه، أيوة، فين؟ فين؟ إيش من صفحة؟ خمسطاش، 48. أيوة، تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات 6 كسائر المبتدعات. طيب، فماذا هذه العبارة؟ وقد أحلنا عليها أو أحلنا إليها عند في ذلك الموضع. طيب، من أنه سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى إثبات إيش؟ إثبات الفوقية، إثبات العلو، وأن الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء. ممكن ترجع إلى الشرح الطحاوية بن أبي العز، ذكر 20 نوع من الأدلة، أدلة العلو، وتحت كل نوع مجموعة من النصوص من الكتاب ومن السنة، وهكذا ذكرها الحافظ حافظ حكمي في معارج القبول، ذكر العشرين النوع نوعا، وذكر تحت كل نوع الأدلة من الكتاب والسنة، وهكذا ذكرها قبلهما الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فترجع إلى هذه المواضع، وقد مر معنا يعني إثبات صفة العلو أنها بالكتاب والسنة أي بالنقل، وهكذا ثابت بالعقل والفطرة، لكن العقل إيش؟ العقل الصحيح، والفطرة إيش؟ المستقيمة. أما العقل الملوث والفطرة الملوثة فإنها لا تثبت العلو، لكن العقل الصحيح والفطرة المستقيمة تشهد بما ثبت به إيش؟ النقل من إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على كل شيء. بقي مسألة هذه مرت معنا في بعض دروس الفقه، وهي هل السماء قبلة الدعاء؟ لأن تعرفون في دليل الفطرة عندما ذكرنا قصة الهمداني لما قال للجويني أخبرني عن هذه الفطرة التي يجدها أو الضرورة التي يجدها كل إنسان أو كل داع في قلبه، إذا دعا الله توجه قلبه بطلب العلو، بطلب الله عز وجل في العلو. فهل جهة العلو قبلة في الدعاء؟ هذا ما ذهب إليه من الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون توجه القلب إلى العلو أو توجه النظر إلى العلو إنما لأن السماء قبلة الدعاء، وليس أن الله في فوق السماء. هذا تنتبه له فيما يتعلق بدليل الفطرة. دليل الفطرة أنه ما من داع إلا وتجد عنده ضرورة، إذا دعا الله عز وجل توجه قلبه إلى العلو، لأن الله في العلو حتى لو كان في سجوده، حتى لو كان في سجوده فإن قلبه عند الدعاء يتوجه إلى العلو. فيقولون هو يتوجه إلى العلو شاعرا لأن السماء قبلة الدعاء، لأن العلو قبلة الدعاء. وهذا الكلام ليس بصواب، هذا يقوله الأشاعرة ولكنه وغيرهم من المحرفون، لكن الصواب أن قبلة الدعاء هي إيش؟ كعبة. قبلة الدعاء هي الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها كثيرا في دعائه. لكن هل هو شرط في الدعاء استقبال القبلة؟ هل هو شرط؟ الجواب ليس بشرط، فلك أن تدعو شمالا جنوبا غربا شرقا، لكن يستحب أن تتوجه إلى القبلة عند الدعاء، لكن ما هو شرط، ليس بشرط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أيضا أنه دعا إلى غير القبلة. متى؟ في خطبة الجمعة يدعو. طيب وهو مستدبر للقبلة. فإذا شرط استقبال القبلة ليس بشرط، التوجه إلى القبلة أثناء الدعاء ليس بشرط، لكن هي قبلة إيش؟ الدعاء على وجه الاستحباب وليست السماء. طيب بقي لماذا ننظر للسماء؟ لماذا تتوجه قلوبنا للسماء؟ لأن الله عز وجل فوق سماواته، ولهذا عندما تشير وتنظر للسماء إنما تشير إلى اعتقاد أن الله عز وجل في العلو. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء، يشير إلى من؟ إلى الله عز وجل، الله فوق سماواته، الله فوق سماواته. فيشير النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويتوجه الإنسان ينظر للسماء يا رب، نعم، لأنه يعتقد أن الله عز وجل في العلو وليس لأن السماء قبلت الدعاء. طيب نكتفي بهذا القدر، لا هنا والحمد لله.